قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام. قال: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام. الإمام جعل ليؤتم به، فأعماله دائما تتقدم أعمال المأموم، والمأموم يكون تابعا له من بدء الصلاة إلى الخروج منه، على التفسير الذي مضى ويكتب. قال أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت فتدركوني به إذا رفعت، إني قد بذلت. قال: لا تبادروني في ركوع ولا سجود، فإنه مهما أسبقكم به تدركوني به إذا ركعت وإذا رفعت. المعنى أنه يجب عليكم أن تنتظروا حتى أفرغ من الركن الذي شرعت فيه، وهذه الفترة التي أسبقكم بها تدركونها في تأخركم، يعني تكون سبق الإمام للمأموم تدركه في الوقت الذي يتأخر عنه باقيا في الركن الذي قبل الركن الذي انتقل إليه، وهذا ليس خاصا في الركوع والسجود، وإنما هو عام في تنقلات الصلاة كلها، حتى تكبيرة الإحرام والتسليم وغيره من أركان الصلاة وواجباته. يجب على المأموم أن تكون أفعاله بعد فراغ الإمام من الركن الذي يتلبس به الإمام، فإذا فرغ من ذلك الركن وانتهى يشرع المأموم فيه. مثال ذلك الركوع، إذا ركع فلا ينبغي للمأموم أن يتابعه ويبادره حتى ينقطع تكبيره ويعتدل في ركوعه ثم يشرع في اتباعه، وهذا هو معنى الاتباع ومعنى الاهتمام. والمبادرة معناها الشروع في الشيء قبل ذهابه، فإذا شرع المأموم في الركن الذي تلبس به الإمام قبل فراغه فإنه قد بادر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المبادرة، وسيأتي الوعيد على كون المأموم يسبق الإمام. قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قوله فإني قد بدنت، يعني معنى ذلك أنه كبر وكثر لحمه فأصبح التنقل بالأركان ليس سريعا بالنسبة إليه، فإذا كان الأمر هكذا فيجب على المأموم أن يتابع إمامه مهما كانت الحال، إذا تأخر في الركن يتأخر حتى يفرغ منه، سواء لسبب عارض أو لسبب طبيعي فيه، فالمأموم لا يكون مبادرا للإمام في جميع التنقلات. قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فإذا رأوه قد سجد سجدوا. قوله حدثني البراء وهو غير كذوب. كذوب صيغة مبالغة، صيغة فعول، وليس معنى ذلك أن الكذب يقع منه في بعض الأحيان، ولكن معنى هذا أنه بعيد عن الكذب بعدا شديدا. فهذا كقول عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق المصدوق، مصدوق فيما يأتي. الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول بتعديل الله له، فالكذب من أبعد الأعمال عنهم، وإنما عرف فيما بعد. وقوله أنهم كانوا إذا ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا قياما حتى يرتفع، ليس معنى هذا خاصا في الركوع أو في السجود، بل هذا عام في الصلاة كله، عام في الصلاة كله، جميع تنقلات الصلاة. والصلاة من أهم أعمال المسلم، بل هي أهم الأعمال التي أمر بها، فيجب على العبد أن يعتني بصلاته. والصلاة إن لم تكن على الوجه الشرعي الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تفيد، لأن كل فعل يفعله الإنسان يفتقر إلى شيئين، أحدهما يعني الفعل الذي يفعله الإنسان لله يرجو ثواب الله، ثواب الله عليه، ويخاف عقاب الله إذا ترك، يفتقر إلى شيئين، أحدهما أن يكون ذلك الفعل خالصا لله جل وعلا مرادا به وجه الله لا غير، لا يدخله نيات ومقاصد أخرى، صرف وجوه الناس أو مقاصد الدنيا والمنافع الأخرى. الأمر الثاني أن يكون قد أمر به بالشرع، جاء الشرع به على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون بدعة، والبدعة ضلال. فالأمر الذي يفعل تعبدا لا يكون على وفق الهوى والرأي والعادة، وإنما يكون لأن الشارع أمر به، فلا بد من العلم بذلك. والصلاة هي عماد الدين، والدين إذا لم يكن له عماد يعتمد عليه فهو ساقط لا قيمة له ولا نفع فيه. وإذا لم يقم الإنسان صلاته ويهتم بها فهو دليل على أن دينه ساقط، غير قائم، غير نافع. ولا بد للإنسان أن يعتني بالصلاة العناية التي تليق به. والأمر فيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدوا كما رأيتموني أصد. فلا بد أن يكون الإنسان على هذه الحال، يصلي كالصلاة التي يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفة، الصفة الخارجية الهيئة. أما الأمور الباطنية من الخشوع والخضوع فهذا أمر آخر وهو لب الصلاة، ولكن الأمر الظاهري لا بد منه. فإن لم يأتي به الإنسان فصلاته إما ناقصة وإما باطلة على حسب المخالفة التي تقع الإنسان فيه. وفي هذه الأركان أو هذا ما دل عليه هذا الحديث يخل كثير من الناس بالصلاة بحيث يدخل مع الإمام في الركن الذي دخل معه أو قد يسبق، فإن سبق الإمام فصلاته باطلة. أما إذا وافقه وأصبح يركع معه ويرفع معه ويسجد معه يوافقه فصلاته ناقصة، وقد فعل محرمة، ارتكب منهيا عن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر بأن ينتظر المصلي في الركن الذي هو فيه عند الانتقال حتى يفرغ الإمام من الركن الذي تلبس به، ثم بعد ذلك يتابعه. وهذا معنى الاهتمام، كونه يهتم به، كما جاء قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا ركع فاركعوا، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. معلوم أنك لو مثلا قلت إذا صلى فلان فكلم، ليس معنى هذا أنك تكلمه وهو في نفس الصلاة، يعني إذا صلى وفرغ من صلاته فكلم. فكذلك قوله إذا ركع فاركع، يعني إذا فرغ من ركوعه فاركع، وهكذا في أمور الصلاة كلها. ولهذا ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب أنه قال: كنا نبقى قياما حتى يركع الرسول صلى الله عليه وسلم ويفرغ من ركوعه ثم نتابعه بعد ذلك. وهكذا في تنقلات الصلاة كلها. يقول هذا لأنه رأى من يخالف من يوافق الإمام. ومعلوم عند كل أحد أن الإمام لا يخرج، المأموم لا يخرج من الصلاة قبل إمامه، فعلى ما يوافقه في الأركان ويسارع ويستعجل، ما ذاك إلا من الشيطان يهزه في هذه الأعمال حتى ينقص صلاته أو يبطلها. وقد جاء في الحديث: الذي يرفع يخفض يخفض ويرفع قبل الإمام ناصيته بيد الشيطان، الذي يخفض ويرفع قبل الإمام ناصيته بيد الشيطان. الناصية يعني مقدم الرأس، يعني أن الشيطان مسك برأسه وأصبح هو الذي يخطب به ويرفع. ومن كانت ناصيته بيد الشيطان فإنه لم يأتي بالطاعة، أعماله مردودة عليك. قال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف المعنى قال حدثنا سفيان عن أبان بن تغلب قال زهير: حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع، فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد ركع ووضع يديه على ركبته واستقر فيه، عند ذلك يتابعه. وهكذا في السجود وفي الرفع من الركوع والرفع من السجود وجميع التنقلات، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم هذا وقال: اللحظة التي أثبتكم بها أنتم تأخذوها وتدركوها في تأخركم عني. لو قال تلك بتلك فتلك بتلك، يعني التقدم الذي أثبتكم به أنتم تدركونه في تأخركم عني، يعني على قدر التسبيح والتكبير وغير ذلك. ثم إنه لا بد للمسلم من امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الطاعة على حسب ما جاء به الشرع. قال أبو داود حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن أبي إسحاق عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثني البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يروه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. وهذا كالذي سبق تماما، إذا ركع فإنهم يبقون قياما حتى يستقر في الركوع وينقطع صوته بالتكبير وهكذا في السجود، وقد أمرهم بهذا، فيجب على المسلم أن يعرف هذه الأمور وأن يمتثل ذلك ولا يقل بصلاته، فإن من وافق الإمام في التنقلات وفي التكبير فإنه يكون مقلدا بالصلاة، أما إذا فرغ من الركن قبله فقد سبق، ومن سبق الإمام في شيء فإن صلاته باطلة، يعني من الأركان التنقلات الركوع والسجود والرد وما أشبه ذلك، وهذا أمر معلوم من أحاديث الصريح الكثيرة الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا الصحابة ينكرون على من رأوه يسابق الإمام، حتى إنهم كانوا يغلظون ذلك، ويقول أحدهم لمن رآه يفعل ذلك لو مت لمت على غير فطرة، والآخر يقول لو مت لم أصد عليك، والآخر يقول صل فإنك لم تصل، فهذا يدل على أن فاعل ذلك صلاته باطلة. باب التشديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله. الذي يرفع قبل الإمام يعني من ركوع أو سجود، أو يضع قبله يعني يرفع أو يسجد قبله، لم يصلي، لا ائتم بإمامه ولا صلى وحده، فصلاته باطلة، ولهذا جاء عليه الوعيد كما سيأتي. قال أبو داود حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. أما يخشى أو ألا يخشى كله سواء، شك من الراوي، أصال الرسول صلى الله عليه وسلم أما يخشى أو قال ألا يخشى، والمعنى واحد، والخشية الخوف، يعني أما يخاف أحدكم أو أحدهم الذي يعمل هذه الأعمال أن يمسخ، أن تجعل صورته صورة حمار، وهذا من أشد العقاب على فاعل ذلك، وهذا يدل على تحريم هذا وأنه من أكبر المحرمات، يعني المبادرة قبل الإمام في الأركان في أركان الصلاة، ويدل على أن من فعل ذلك أن صلاته باطلة وأنه مرتكب محرم، وكونه جعل الصورة صورة حمار، العلة في هذا أن الحمار هو أبلد الحيوانات بليد، والذي مثلا يشرع في الأعمال قبل إمامه بليد لا يفقه المعنى ولا يمتثل الأمر، لأن كل أحد يعرف أنه لن يخرج من الصلاة قبل إمامه، لماذا يسابقه في التنقلات وأعمال الصلاة. الشيء الثاني أنه لم يهتم بالإمام، الإمام جعل ليهتم به، والاهتمام به أن يأتي بالأعمال بعد ما يفعلها الإمام، إنما جعل الإمام ليهتم به، هذا هو معنى الاهتمام، وليس معنى الاهتمام الموافقة، أنك تفعل الأفعال التي يفعلها تشرع معه وتفرغ معه، فأن هذه خلت مثلك ولم تتابعه. المتابعة والاهتمام تكون بعدما يفعل الشيء ويفرغ منه ثم تتابعه عليه. والمقصود أن هذا فيه وعيد شديد لمن سابق إمامه في تنقلات الصلاة، أنه يخشى عليه أن يمسح، أن يجعل حمار، وسواء قال صورته صورة حمار أو وجهه وجه حمار كله سواء، لأن الوجه هو أشرف الأعضاء وأحسن ما في الجسم، فإذا جعل رأسه رأس حمار وإن كان بقيته بقية بدن على هيئته فإنه صار حمارا. والمدح عقاب يعاقب الله جل وعلا به من تحيل على أمور الشرع، فمثل هذا أعماله كأعمال اليهود الذين تحيلوا على المحرمات فجعلوها في صورة الحلال، فمسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير. وذلك أن الله جل وعلا لما حرم عليهم صيد السمك يوم السبت ثم ابتلاهم جل وعلا لينظر هل يقفوا عند أمر الله جل وعلا ويتقوه أو يتبعوا شهوات أنفسهم، فجعلت الأسماك تأتيهم يوم السبت بكثرة يشاهدونها، فإذا ذهب السبت ذهبت في البحر، فتحيلوا حيلة عليه فنصبوا الشبابيك في البحر يوم السبت وجعلوها تمسك الجيكان ويتركونها إلى يوم الأحد، إذا جاء يوم الأحد أخذوه، فلما فعلوا ذلك انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم ارتكب هذا الفعل عامدا عالما، وقسم آخر كرهوا ذلك وسكتوا، وقسم ثالث كرهوه وأنكروه ونهوهم عنه قالوا اتقوا الله، فجاء عقاب الله جل وعلا. قد قال الله جل وعلا عنهم عن القسم الأول، القسم الثاني أنه قال عنهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال في الطائفة الثالثة نفعل ذلك معذرة إلى الله حتى يعذرنا ونخرج من المسؤولين. ثم إن الله جل وعلا مسخهم إرادة وخنازير، الذين نهوهم شايلوهم وفارقوهم من ديارهم وصاروا يرقبون أحوالهم وينظرون ماذا يحل به، في يوم من الأيام أصبحوا ولم يخرج أولئك المفسدون، أولئك المتحيلون لم يخرجوا من بيوتهم. قال أولئك القوم الذين ينهون عن السوء لا بد إن لهم شك، فذهبوا يطالعون فوجدوهم قد مسكوا إرادة وخنازير. وجاء في الصحيح أن المسح سيقع في هذه الأمة كما في صحيح البخاري أن قوما يكونون عند علف تغدو عليهم سارحتهم يأتيهم الرجل في حاجته فيقولون ائتنا من الغد فيصبحون على لهوهم ومعازفهم فإذا فيبيتهم الله ويكونون قردة وخنس. فالمقصود أن الذي تساب قمامه ويشرع في الأعمال قبل شروع الإمام بها أو يفرغ منها قبل فراغ الإمام منها متوعد أنه ينسخ أن يجعل حمار. الصورة تجعل صورة حمار لأن المعنى الذي فعل من فعل الحمير الحمار الذي يحمل أسفارا ولا يجد إلا الثقل ما يستفيد من كتب العلم ما يستفيد من الشيء الذي يحمله فهو بهذا المعنى. وهذا من أشد الوعيد الذي جاء في من يسابق إمامته. باب في من ينصرف قبل الإمام. لا التأمين يواجهه يقول معه ولكن لا يسابقه في التنقلات خف والرفع لا يجوز هذا. ما التأمين فإنه إذا قال أمين يقول أمين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. باب في من ينصرف قبل الإمام. المقصود بالانصراف القيام من المكان بعد فراغه من الصلاة. لا ينبغي للمأموم أن يقوم من مصلاه قبل إمامه إلا إذا كان الإمام يتأخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن ذلك، وذلك أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتمع فيه الرجال والنساء والرجال خلف النساء خلف الرجال والمخرج من أبواب معينة كل يخرج منها الرجال والنساء، فكان يبقى يلبس في مصلى حتى تخرج النساء وينهاهم أن ينصرف أحد قبله، فإذا خرجت النساء انصرف. وهذا إذا وجد مثل هذا المعنى فإنه يجب فعله، أما إذا كان الإمام يتأخر في مصلاه ويبقى كثير فإن المأموم لا ينتظر. قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن بغيد المرقبي قال حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. نهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، والانصراف هو الخروج من المسجد الذهاب إلى بيته أو إلى شغله، وما كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتأخر في مصلى، وهكذا كانت عادة صحابته وخلفائه الراشدين. إذا سلم يبقى على قدر ما يقول يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر ما جاء ثبت عنه ثم يقول. أما إما أن يقوم ويذهب إلى مكان في المسجد ويجلس صحابته خلفاؤه الذين أصبحوا يؤمون في مكانه صلوات الله وسلامه عليه، كانوا إذا انصرف أحدهم كأنه على الرضب كما جاء في الحديث، والرضب الحجارة المحمد يعني أنه ما يلبس كثير. باب جماع أثواب ما يصلى فيه. باب جماع أثواب ما يصلى فيه أو جماع الأثواب التي يصلى فيها، يعني ما هو الثوب الذي يصلى فيه؟ هل هو رداء وإزار أو إزار فقط يكفي؟ هل هو ثوبان أو ثوب واحد أو أكثر أو أقل؟ قال أبو داود الواجب هو ما يستر العورة، ما ستر العورة صحت الصلاة به، وعورة الرجل سبق أنها من سرته إلى ركبتين، والركبتان والسرة من العورة لا بد من سترها، ومع ذلك فإنه يجعل على عاتقه شيء كما جاء في الحديث وكما سيأتي لا يصلين أحدكم بالثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، والعاتق هو الكتف. معنى ذلك أنه ينبغي أن يضع على كتفه شيئا من الثوب الذي يصلي فيه أو غيره، فإذا ستر عورته صحت الصلاة، سواء كان ثوبا على هيئة الإزار والقميص أو على هيئة الإزار فقط أو على اختلاف ما يفعله الناس من عادات، إلا أن الثوب الذي اللباس الذي يصف حجم الأعضاء تكون أحجام الأعضاء ظاهرة من خلف الثوب، يعني هيئتها لا لونها، فإنها مكروهة. إذا كانت الأحجام تظهر وإن كانت مستورة يعني ما ترى، ولكنها تكون ظاهرة من خلف اللباس، فإن الصلاة في مثل هذا مكروه. وإن أجزأت وصحت الصلاة إلا أنها مكروهة. والسترة قد أمر الله جل وعلا المصلين بأخذها، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والزينة هي ما يستر الإنسان ولو كانت عباءة من أي شيء كان. الصلاة تصح بجميع اللباس إذا كان ظاهرا وكان مباحا، فإن الصلاة صحيحة به مهما كان، حتى وإن كان من أوراق الشجر. كل شيء طاهر يستر فإن الصلاة تصح به. قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان، يعني أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة وصحيحة. وقوله أو لكلكم ثوبان يعني أن كثيرا منكم لا يجد إلا ثوبا، والمقصود بالثوب الواحد الإزار أو الرداء، لأن هذه ألبسته يعني واحدا منه، وإذا وجد اثنان إزار ورداء فصارت ثوبان، أو ثوب مع الإزار والرداء فإنه يكون زائدا على المطلوب ويكون ذلك أكثر زينة. والمقصود أن الصلاة بالثوب الواحد جائزة إذا كان ساترا، ولا يلزم أن يستر جميع البدن، بل إذا ستر العورة ووضع شيء منه على أحد العاتقين فالصلاة صحيحة وجائزة. هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فلا بد أن تستر جميع بدنها في الصلاة، ولا يظهر منه شيء إلا وجهها وكفيها إذا لم تكن أمام الرجال الأجانب، والكفان فيها خلاف عند بعض العلماء، يجب أن تستر حتى الكفين، بل يقولون لو ظهر منها أنفلة من رجليها أو يديها فإن